يا سالي. نعم يا أمي. أريدك أن تشتري لي بعض الطلبات، وسيأتي باسل معك، لأنها أشياء كثيرة لن تستطيعين وحدك حملها. لا، لن أنزل مع باسل. متخاصمان؟ ولماذا؟ لأنني من غير قصد تسببت في كسر جزء صغير من جائزة التفوق التي حصل عليها العام الماضي. وكيف حدث هذا؟ أثناء تنظيف رف المكتبة. كان عليك أن تعتذري لأخيك عما حدث. لقد فعلت هذا، ولكنه لم يتقبل اعتذاري وأصر على مقاطعتي ويرفض الحديث معي. باسل، الخصام عادة سيئة يجب ألا تتبعها أبدا، والمسلم يجب ألا يخاصم أخاه، وخير الناس هو من يبدأ بالمصالحة يا بني. لا، لن أكلمها ثانية. حسنا، إن كنت تريد أن تقرأ كتبا أخرى فعليك بقراءة هذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الخصام. اقرأ هذا الكتاب يا باسل قبل أن تأخذ قرارك. حسنا، سأقرأه. مبارك يا سالي، لقد جئت الآن من المدرسة وعرفت أنك قد نجحت وحصلت على الدرجات النهائية، وسوف تكرمك المدرسة في حفل كبير ستقيمه للاحتفال بالمتفوقين، وسنحضر جميعا. الحمد لله، لقد حلمت كثيرا بهذا التفوق ولقد تحقق، وسأسعد بهذه الحفلة كثيرا. مبارك يا سالي، وسأحضر حفلتك بإذن الله. شكرا لك يا أمي. وطبعا سأحضرها أنا أيضا يا سالي. شكرا لك يا أبي. لقد سعدت لنجاح سالي، ولكن لا أستطيع أن أذهب إليها وأهنئها، فأنا ما زلت غاضبا منها. ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إن ما فعلته سالي شيء أغضبني وأفقدني جائزة غالية عندي. لن أذهب إلى الحفل ولن أتصالح معها. ألن تذهب إلى حفل تكريم أختك سالي؟ لا، لن أذهب. لقد أخطأت سالي ولن أكلمها ولن أحضر حفل تكريمها. إذن هيا هيا لنلعب مع الأصدقاء. هيا مرر الكرة إلي. الضربة القوية. ها! قدمي تؤلمني. باسل، باسل، لقد أصبت. هيا استند علي يا باسل. هل تستطيع المشي وقدمك مصابة؟ لا أستطيع. إذن سأتصل بوالدك ليحضر. سلامتك يا باسل. هل تركت الحفل لتطمئني علي؟ نعم يا باسل، فأنت أخي وسلامتك عندي أهم شيء، وكذلك جئت لمصالحتك. أنت رائعة يا سالي، حقا الخصام شيء بغيض ويجب علينا الابتعاد عنه. ليتك تكون قد تعلمت الدرس يا باسل. لقد تعلمت الدرس، أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لو ذهبت إلى الحفل ستظن سالي أنها ليست مخطئة وأنني أحاول مصالحتها. لن أذهب إلى الحفل لتشعر بخطئها، وعند عودتها سأتكلم معها. يا باسل، ألن تذهب إلى حفل سالي المدرسي؟ لا، لن أذهب إلى الحفل، ولكني سأنتظر حتى تعود إلى المنزل، وحينها فقط يمكنني أن أصالحها حتى تتعلم ألا تغضبني مرة أخرى. إذن هيا نقوم لنلعب بعض الوقت. ما بك يا باسل؟ لماذا لم تكمل اللعب مع الأصدقاء؟ إنني أشعر بالتقصير تجاه سالي، لأنها كانت دائما تحضر معي الحفلات المدرسية وتشجعني دائما على التفوق. لماذا قررت إذن عدم الذهاب؟ لا أعلم. حسنا، سأذهب إلى مكتبة النادي لأقرأ قليلا، هل تحب المجيء معي؟ بالطبع، إنها فكرة جيدة. ماذا تقرأ يا باسل؟ أقرأ قصة عن صديقين تخاصما وعن ما حدث لهما من جراء هذا الخصام. بعد الخروج من المكتبة احكي لي ما قرأت. حاضر يا خالد. هل كانت القصة التي قرأتها شيقة؟ نعم، إنها قصة صديقين تخاصما وبدأ أحدهما بالصلح فعم عليه الخير الوفير، أما الآخر الذي رفض الصلح فحل عليه العقاب. إن كان هذا يحدث بين الأصدقاء فما بالك بالإخوة؟ معك حق يا خالد، إنني أشعر بالذنب لأنني رفضت مصالحة سالي. عند عودتي سأنهي الخصام بيني وبين سالي. هل تسلمت سالي الجائزة؟ نعم، ولكنها كانت طوال الحفل حزينة لأنك لم تحضر حتى لاحظ الجميع هذا. وعندما راها الأستاذ نبيل سألها عن سبب حزنها في مثل هذا اليوم، فأخبرته بالأمر فغضب وتأثر بما فعلت. وقد قرر الأستاذ نبيل إبعادك عن ممارسة الأنشطة الصيفية لأنك لم تحسن التصرف يا باسل. لقد أخطأت، كان علي مصالحة سالي على الفور، أنا أستحق العقاب، أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. إن سالي أختي الصغيرة ولم تقصد أن تتسبب في مضايقتي، ويجب علي أن أشارك سالي فرحة النجاح والتفوق. سأحضر الحفل وأهنئ سالي بالنجاح وأنهي الخصام بيننا. إلى أين يا باسل؟ سأحضر حفل تكريم سالي وأصالحها. أحسنت يا باسل. مبارك يا سالي. شكرا لك يا باسل، أنا سعيدة لحضورك، وقد عرفت الآن مدى حزنك لكسر جائزة تفوقك، وأشعر بالأسف الشديد لهذا لأنني شعرت بمدى أهمية أن يحصل الإنسان على جائزة نظير نجاحه وتفوقه. لا عليك، لقد نسيت الأمر. عند عودتنا إلى البيت ستجد مفاجأة بانتظارك. ما رأيك يا باسل؟ لقد أصلحت لك الجائزة وأصبحت سليمة تماما. بالفعل، إنها مفاجأة جميلة يا سالي. لقد علمت بالأمر من والدتك يا باسل، وسعدت كثيرا بمصالحتك لأختك، لأن المسلم يبتعد عن خصام الآخرين بل يسعى أيضا للصلح بين المتخاصمين. إنني أحب أخي باسل وأقدره، ولا يمكن أن نتخاصم مرة ثانية. لقد فكر باسل واختار أن يرضي الله ويكسب حب من حوله وتقديرهم. ها، ما رأيك بالكتاب يا باسل؟ إنه رائع يا أمي، لقد تعلمت الآن ألا أخاصم أحدا أبدا، وإن حدث لابد أن أكون من يسعى للصلح كما أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هي، إنه الحل المناسب. هي.